الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. نبدأ بالحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا. نعم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ورواته كلهم من الثقات الأثبات، ويحيى بن سعيد هو القطان الإمام. وعندنا حديث آخر، وهو حديث أبي سعيد، خرجه أبو داود بهذا اللفظ وزاد: وإذا صلاها في فلات يكتب له 50 صلاة. ولكن هذه الزيادة فيها نظر، هذه الزيادة والله تعالى أعلم فيها نظر. نعم، إسنادا ومتنا.